السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين والمسلمات ولنا ولوالدينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، يقول: وعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة، من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. هذه مسألة قد يقع في خلافها من ينتسب إلى الكتاب والسنة لهوى في قلبه ولمصلحة راجحة عنده يستطيع الاستغناء عنها، لكن ينشد الفائدة فيعفس في الدين ويطأ الشرع، سواء كانت في البيوع الحلال أو البيوع الحرام. ولذلك التجار إذا صدقوا كانوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليس من السهل تحري الصدق في التجارة. وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسعة أعشار الرزق في التجارة، تسعة أعشار الرزق في التجارة. والمرء إذا اختار تجارة حلالا وأتقنها وتجاوز ابتلاءاتها، لأن التاجر يبتلى بكساد السلعة، بفسادها، بالأيمان الكاذبة لينفق السلعة، بالأيمان الصادقة لينفق السلعة، أحيانا يحلف باش السلعة تروج. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. مع التالي يدي الدراهم وما يديش معهم البركة، ومن بعد كل الدراهم يتبخروا يروحوا ما يعرفش من وين راحوا، ولا يجيب لهم الله عز وجل مصائب لصاحب التجارة فيقول: من أين أتى هذا؟ تجده يعني يدخل الأرباح يا الأرباح، وبعد ذلك تأتي جائحة تضربه ضربة قاسمة، فربما بعد ذلك الربح ذلك الخسارة يصاب بأمراض مزمنة لا يرجى برؤها، لا يرجى برؤها. قد لا يموت بها، ولكن يبقى الظهر وهو لا يتمتع بذلك المال، يبقى ظهر لا يتمتع بذلك المال، وهو ينسى المسكين أنه عقود من السنوات، عشرات السنوات، وهو يأكل أموال الناس بالباطل، بالربا، بالرشوة، بالغش، بالتدليس، بالكذب، باليمين، بالحلف. فما أحسن أن يعتقد المرء أن رزقه محدود. قال الله تعالى: وفي السماء رزقك، وقال سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إلي، نفخ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. تستوفي يعني ستأخذ، إذا كتب الله لك مقدارا ما من الرزق ستأخذه لا محالة حتى تستوفي رزقها وأجلها. كما أن الأجل محدود، الموت كتابا مؤجلا، كذلك الرزق قدر محدد قد حدده الله عز وجل. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصية. يعني خذوا الطريق الحلال الجميل في الطلب، أجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصية. هذا إنسان كتب الله له هذه العلبة مليئة بالمال، إن سلك الرشوة ليصل إليها سيصل، وإن سلك الغش سيصل إليها، إن سلك الكذب يصل إليها، إن سلك الظلم القتل سيصل إليها، وإن سلك الحلال يصل إليها. بمعنى هذه كلها أسباب، تعددت الأسباب والرزق واحد، رزق واحد. حتى بعض الناس يعني يدخل ركام كبير من المال لكن سرعان ما يتبخر ذاك المال، إما يموت ويتركه يختصم عليه الورثة ويعاقب عليه هو ويتمتع به الذرية، لأن المال إذا انتقل إلى الذرية صار حلال. لو أن إنسان يعني جمع بيت من هذا مثل هذا البيت بالمال ثم مات، أولاده يأخذونه حلال، سواء هو أخذه بالحرام ولا بالحلال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستهوينكم الشيطان أن تأخذوا ما عند الله بمعصية، كما في رواية أخرى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما تسبقش الرزق، نعم تتخذ الأسباب، تبكر، قد تعرض عليك السلع، قال هذا السلع فيها لكن فيها رشوة، هذا السلع كذا لكن فيها لباس تبرج، لباس كفار، فيها إعانة على الإثم والعدوان، فيها ضياع للشخصية. كان يبيع الإنسان أشياء قد تكون حلال لكن لا تلقوا به واحد مستقيم، وتكون له مثلا هذا السلع عرضة تتعرض لها المومسات. تعرف المومسات؟ ما هي المومسات؟ الزانيات يجوا عنده، الزانيات فاسقات فاجرات يجوا يدخلوا عنده، هل سيحترمونه للهدي الظاهر؟ ما يحترموه ويدخلوه ويفتنوه ويضيع، يبقى ما يشوف هذا الرزق وما يشوف الحلال وما يشوف الحرام وغير ذلك. وربما بسبب ذاك المال، ذاك الفتنة وذاك العرض يعادي إخوانه، يجوا إخوانه يقولوا له: اتق الله، ترك هذه التجارة، أسباب التجارة كثيرة، أترك التجارة، لا تبيع لباس التبرج مثلا، لباس مثلا واحد يبيع ألبسة داخلية للنساء، كيف يكون هذا الإنسان؟ من سيدخل عنده؟ هل يدخل عنده المرأة المتزوجة غالبا أم المرأة الفاسقة الفاجرة الزانية، ويدخل عنده الأخدان وغير ذلك؟ يقول لها: أنت ما كش عارف، هذه فايدة حل فمها، أنا لا أبالي. فكل ما يعني ما يعرضك للفتنة ويضيع دينك ويترك الذين يزورونك ويختلطون بك ليسوا على استقامة وليسوا على منهج ولا غير ذلك، هذا ولو كان أرزاق كلها تأتيك، اتركها لله، ومن ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه، الذي يترك أمره لله عز وجل يعوضه الله خيرا منه. نحن نعتقد أن البيع حلال، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى في شأن المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، يعني التجارة حلال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يعني لم يقل سبحانه وتعالى لا يبغون ولا يتاجرون، قال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله، بل يحضرون المساجد إذا أذن المؤذن، خلاص صار يرى هذه التجارة حرام، الدينار الذي يدخله في ذاك الوقت فيه معصية لله عز وجل، لأن الرزاق سبحانه وتعالى الذي يرزقك قال لك: أترك الرزق أو عندي، أنا الرزق عندي ليس عندك أنت. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يمازحهم ويلاعبهم و يمازحونه ويلاعبونه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفهم ولا يعرفنه. قالت كأنه لا يعرفون ولا نعرف، كل إنسان أجنبي فات على امرأة أجنبية هكذا ويتركها. كثير ممن عنده، يعني أنا لا أريد أن أمثل لكي لا أحدد، أعرف كثير من الإخوة مثلا يبيعون هذا الفليكسي، يبيع الفليكسي مثلا، قالوا لا الأخوة اتقي الله، هذا الفليكسي أي تجيك واحدة وانت تشوف وجهها وتفتتن بها وكذا ووقع هكذا، الفليكسي حلال مش مشهد، لكن لا يليق بواحد مستقيم يخاف على نفسه، جيك واحدة متبرجة فاجرة وتعجبك وتأخذ رقمها أنت، ها لما تأخذ رقمها يأتيك الشيطان في الخلوة فتتصل بها وتبدأ العلاقة. وفعلا هذا، يعني أذكر لكم لها مثال، بدأت العلاقة، بدأ ينقص من الاستقامة، ينزع القميص ويتأخر على الصلاة ويراه الناس في خلواته على اتصال وتواصل وغيرك، حتى ضاع، يعني ما بقات صلوات، ما بقات حلقات ولا بقات لقاءات، ولا حتى صار يكره أن يأتيه ماذا شخص يقول له السلام عليكم، ولا شخص يجلس عنده في المكتب ولا غير ذلك. فكل ما من شأنه أن يفتنك اتركه، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده ماذا أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. تجارة، لكن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وهذا إذا اشتعلت ألهبة ولهيب التعلق في الإنسان الذي يأتي ويأمره بالمعروف يراه عدوه، شوفه عدو، يقول له اتق الله، يقول لك هذا جاء بيني وبين رزقي، هذا جاء بيني وبين تعلقي. فالمسلم يعني يبيع ويرجع لتجارته ويتوكل على الله، بل هو في كل أوقاته مصطحب للتوكل، مصطحب لمقام التوكل على الله عز وجل، يسبح ويذكر ويسأل الله عز وجل أن يبارك له في هذا التجارة. وكما يقال الربح القليل فيه بركة، يأخذ ربح قليل وينوي البركة من الله تبارك وتعالى. فالتجارة فيها رزق، 19 الرزق في التجارة، ويعني إذا سلمت من الغش والخديعة والبيوع المحرمة. البيوع المحرمة حرمها الإسلام لأن فيها مفاسد، من مفاسدها ماذا؟ أكل أموال الناس بالباطل وفساد ذات البين، فساد ذات البين التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، فساد ذات البين يعني يفسد بينه وبين أخيه بسبب بيع حرام. مثلا من البيوع المحرمة بيع على بيع، البيع على البيع، لتفهموه الخطبة على الخطبة، مثلا واحد جاء يخطب امرأة وسمع به الثاني وجاء يخطب عليه، تصوروا أن هذا أعطاه، هذا الثاني أعطاه الأول، كيف يكون ولو كان خليلة، خلاص طيلت ما هذه المرأة عنده، يقول هذه المرأة كانت عندي، كانت لي، لكنه منافق وخداع وكذاب وكذا، ولم لم يرد أن أكون أنا زوجها وغير ذلك، ويبقى يتكلم فيه، فتفسد ذات البين، يفسد ذات البين. كذلك لو إن إنسانا أراد أبيع سلعة وجاء ثاني، جاء واحد ساوم عليها واتفق مع البائع، ثم جاء الثاني قال نعطيك زيادة وأخذها، طيلة ما يكون هذه السيارة عند الثاني، والأول ينظر إليه بأنه عدو، إذا دخل الصلاة لا يصطف معه، إذا أقام فرحا ولا فرحا ولا يعني أصيب بحزن لا يأتي عنده، لا يعتبره أخ له. هذا من البيوع المحرم. قال صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الزروع قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. إنسان عنده بستان تاع رمان ولا برتقال ولا ولا تفاح ولا غير ذلك. فجاء المشتري قبل بدو الصلح، عرف بأن هذا البرتقال نوعية ممتازة، وعرف لو كان يخليها حتى اللي يجي وقتها يدو، لا يجو الباعة ربما يجي في الليل وهو يجي في الصباح. فهو متى جاء؟ جاء في سبتمبر، البرتقال يوجد في نوفمبر، هو جاء في سبتمبر لما كان النوار، ولا في جاء في أوت لما كانت النوارة كانت الوردة. قال اسمع هذا البستان نشريه عليك، يقولها مازال، يقول أنا أشتريه عليك، بوش ما كان أشتريه عليك. قد يربح ماديا ولكن قد يخسر، يعني كون تجي جائحة يجي ريح كما اللي جاء هذه الأيام، هذا كان نوار كيسر عليه، ها كله يتحدث. نعم هذا صاحب البستان أخذ مثلا 20 مليار، شرى بها فيلات وشرى بها سيارات وشرى فيها محراث وشرى بها كذا، 20 مليار، وروح للحج وروح للعمرة يعني، واستقام حاله وغير الحومة، بدأ يسكن هنا في الزيتون ولا يسكن في بوسفر، ويبقى يشوف هذاك اللي يشرى اللي يدفع 20 مليار، يبقى يشوف أمواله والرأي فيلات وبوسفر وحج وعمرة وغير ذلك. يعني في أول الأمر البائع والمشتري، البائع أو المشتري، المشتري يقول معليش أنا عارف روح أنا متحمل الخسارة، لكن لما توقع الخسارة تجي الجائحة يجي تبرلو مثلا، ها يجي تبرلو ويطيح ديك الوردة، قال يجي تبرلو في الصيف، قال يجي ريح كالريح الريح اللي تسقط الأشجار في الصيف، قادر يأتي أحوال رب العالمين سبحانه وتعالى مأمورة، الريح مأمورة، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإنها مأمورة تأتي بأمر الله. فالشرع حكيم، مش خش ندخل عقولنا، نحن لا ندخل عقولنا في الشرع، قال حرام حرام، لماذا؟ لحكمة يعلمها رب العالمين، نحن راضين بالله ماذا؟ ربا سبحانه وتعالى، ورضينا بالإسلام دينا، ورضينا بين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ما نناقشوش هذه الأمور، ما نناقشوش، لأن لا نناقش لأننا لا نعرف العواقب ولا نعرف النتائج ولا نعرف الحكمة البالغة استأثر بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فالبيع يحرم لما يكون الغش، لما تكون التعامل الحرام، لما يكون الربا، فهنا الشاهد. فلا يأتي إنسان يقول لا الربا احنا لا بد لنا من من من من من التعامل مع البنك، لا بد لنا من التعامل مع البنك. طيب هل أنت بت جائعا جاءتك المخمصة حتى طليت على الموت لكي نقول لك روح معلش روح دي مقدار معين من البنك، ما كانش كاع اللي يتصدق عليك، ما كانش وين تطلب، ما كانش اذهب وخذ من البنك، لأن هؤلاء الذين يحتجون إلى الموت إلى المخمصة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لكن ما دام عنده الإنسان قوت يومه لا يقرب الحرام، لا يقرب الربا، لا يقرب الحرام. ما ذكرنا الربا كمثال، والأمثلة الأخرى بالنسبة للبيع كلها تلحق مسألة الربا، كالغش والنجش وبيع حاضر لبادي وبيع الرجل على بيع أخيه وبيع السلع قبل أن تنقل. شوف الإسلام سبحان الله العظيم من من من من حكمه ومن تشريعه، واحد يبيع لك سلعة في السوق، احنا عندنا في الأسواق تاع المال مثلا تاع السوق تاع الغنم تاع المواشي، جايب قطيع من الغنم ولا البقر في مكان، يجي واحد يشريه عليه، في الشرع ماذا يجب عليه باش يبيعه؟ لكي يبيعه ماذا يفعل؟ لابد أن ينقله، ينقله من هذا المكان إلى مكان آخر. نعم لو كان يبيع في ذاك المكان حرام، حكمة ما هي الله أعلم، شرع قال لنا كما هكا. واحد شراء الياجور، شراء اللبن الطوب الأحمر، تعشوا الياجور ها شراء تاع البني، وهو عنده مشترية لا بد ينقله، يقول لك لكون النقله يتكسر لي، طب الراس يكسر لك وما يتكسر لك، لا بد تنقله لمكان آخر وتبيعه، ما تبيعهش عند المكان الذي اشتريته منه. إذا قد دخلها في راسك هذه ينبغي أن تدخل ذهنك، لأننا أمرنا بالإنقياد للشرع، هذا الإنقياد كأننا احنا رانا جمال يقودنا الشرع وننقاذ الإذعان والإنقياد والخضوع والذل لله تبارك وتعالى. قال: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين. ما تفتنش الناس تقول لهم دخل لهم شبهة تقول لهم هذا اللحم مش مذبوح ولا اللي ذبحه ما يصليش ولا ذبحوه الناس وكانوا سكارى وتدخل فتنة في ماذا؟ في بيوت المسلمين حتى يبقى الإنسان موسوس. إذا ما توسوسوش في عشرة يتوسوس واحد. ولا هذا اللحم مستورد من كذا من بلدة لا يذبح وغير ذلك. فالأصل أنه ما دام بيع في أسواق المسلمين إلا إذا قال إلا إذا علمت أنه فعلا محرم. أنت عندك سند من المسلخ إليك بأن هذا اللحم وهذه المواشي كما يقولوا مثلا بعض الناس مثلا في وهران واحد اليوم باعوا الحمار. إذا عندك علم بأن هذا يبيع الحمار نعم لا ما عندكش ينبغي أن تسكت. فما دامت أسواق مسلمين اللي بيعوا فيها مسلمين الظاهر نحن نحكم بماذا؟ بالظاهر. والله يتولى السرائر. والأصل أن أسواق المسلمين قائمة على الحلال إلا أن يكون حرام بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين. لا شك أن في أسواق المسلمين سلع محرمة لكن ظاهرة باين محرم. واحد يجيب الجين مقطع مشرمل مشتت هذاك هذاك باين باللي حرام. ولا لباس التبرج والصفور والخنا والخلاعة والدعارة هذا باين بأنه حرام. ولا يبيع الخمر ولا المخدرات ولا الدخان ولا غدر. نعم لكن فيما يستهلكه الناس كما واحد اليوم من علماء الجزائر بين قوسين أنشر فتنة في الناس قال لهم الخمارة اللي راهم يجيبوها تقل عليها قال الخمارة اللي هم يجيبوها الشركة الفلانية حرام. معنى تدليل خاض معركة شكك الناس حتى الناس ما بقوش يأكلوا الخبز جاء لهم في مسألة مهمة جدا. وهذا من عادته أنه يرسل الفتاوى هكذا تحت الطاولة ما يرسلهاش هكذا يدير إذاعة ولا يدير يرسلها في الموقع ولا غير هكذا. قال مسجلة مش مسجلة وقال لهم باللي الخمار وشكون ما يديش الخمارة هذه دولة مشرفة عليها وراي تحملتها ومعروبة لماذا تروح تفتن الناس وتدخلهم فتنة. قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بالنسبة للذي يبيع الحرام ويبيع المحرم في أسواق المسلمين ويبيع مثلا لباس تبرج والصفور هذا يقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين يحبون غير يحب يدخل للسوق يشوف اللباس تاع التبرج كده ويفرح يقول الدعوة راهي مطورة رانا كما القوار ورانا نشوفه يفرح. قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الحياة الدنيا في الدنيا والآخرة. طبعا مع الشروط لا يكون فيه غرور الإغراء كأن يجعل السلعة الجيدة من فوق والسلعة الرديئة من تحت يكاريها كما يقولوا. وهذا يعني هذا منكر فاحش موجود عند كل الباعة لا سيما الخضر والفواكه يعني يجعل الرقيقة والفاسدة من تحت ويجعل الجيدة والممتازة من فوق. وهذا يسمى بالتدليس يسمى بالغش وكأن يقهر ويظلم الناس في البيع يجبر الناس على البيع لأن الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيشترط لصحة البيع رضا البائع ولا يكون مجبرا وأن تكون السلعة ظاهرة. إلا أن يقول لك مثلا يدير لك لوحة يقول لك ممنوع اللمس ممنوع الاختيار ممنوع الاسترداد ممنوع التبديل هذه لابد يديرها. وإلا الأصل أن الإنسان يختار ويدي ويرد إذا كان صاب العيب يرد ويبدل. ومن المفروض أن المسلم يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، السماحة عنده. الإقالة، إيش معنى الإقالة؟ لما شخص يشري سلعة ويشوف نفسه بأنه انخدع في ذلك السلعة، يقيله. يقيله بمعنى يرد له سلعة، يرد له المال تاعه ويأخذ السلعة يرجعها إلى حانوته وإلى دكانه. فالشاهد من كل هذا أن المرء المسلم السني السلفي لا ينبغي أن يستغل أموال الناس وعقول الناس وضعف الناس، فيعني يفرض عليهم سلع هو يراهم بأنهم مضطرين إلى تلك السلعة، مضطرين إلى تلك السلعة، لا يفرضها حتى ولو كان اشتراها هو وهي مفروضة عليه. كان يشتري مثلا السميد الغليظ مع السميد الرقيق، السميد الرقيق لا يستعمل كثيرا، والسميد الغليظ يعني يستعمل كثيرا، أو جاي رمضان يستعمل للشامية، فلا يلزم الناس، لا يلزم الناس، لأنه يضيق على عباد الله عز وجل. وإن كان بعض أهل العلم يعني يجيز مثل هذا البيع لما يكون جزافا، يعني واحد يدير عرام فيه نوع ونوع ونوع، يقول هذا ينباع كما يقولوا احنا لو، يعني يقولوا لو، ها يقول لو هذا، بغيت تديها اختيار. فالشاهد أن لا يلزم الناس وأن لا يضيق على الناس وأن يعين الناس، والعباد عيال الله، فمن اعتنى بعيال الله عز وجل كانت العناية من الله له أكبر. والراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا. قد يكون المرء في تجارته نافعا، مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، جالبا لهم ما يدخلهم، يدخل عليهم السرور، يفرحهم ويسعدهم ويقول لهم الكلمة الطيبة. وإلا فالإسلام انتشر، لم ينتشر عن طريق الفاتحين بمثل ما انتشر عن طريق التجار. لما انتقل التجار من الجزيرة إلى آسيا وإلى إفريقيا، رأى الناس أخلاق لم يعهدوها في البشر، فقالوا كيف هذا البشر، من أين أتوا؟ يرونهم في تجارتهم يتحرون الحلال، يتعاملون بالناس، يعني مع الناس يحيونهم، يسلمون عليهم، يبسطون، ينبسطون لهم، يشكرونهم، شكرا لك، بارك الله فيك، أخلف الله لك، جزاك الله خيرا. فيعجب الناس ويقول والله أنا أشتري من عند هذا، يعني أخرج بدعاء، أخرج معه برزق ودعاء، الآخر أخرج من عنده بشغب ونفور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا ننسى هذه الليلة المباركة أن نذكر مستمعين الكرام بفضيلة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا من الصلاة والسلام علي، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال من صلى علي صلاة واحدة صلى عليه الله بها عشرا. وهي هذه الصلاة تفريج للكربات ومغفرة للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما قال له سأجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. كم عندنا من الهموم، اللي يقول ما عنديش هم ها يرفع صبعه كما يقول اليوم، شكون ما عندهش هم؟ عنده هم، إلا أن الناس صابرين، الحمد لله صابرين وراضين بالله تبارك وتعالى ربا، ولكن رجاؤهم في الله وتعلقهم بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.